السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سر عظيم نعرفه لأول مرة عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعرف السر بعد ما نصلي برضه على النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات ورفع له 10 درجات. يعني اللي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة الله عز وجل في عليائه يصلي على هذا العبد أو على تلك الأمة 10 صلوات ويحط عنكم 10 خطيئات، 10 خطيئات تغفر بفضل الله سبحانه وتعالى، ويرفع له في الجنة 10 درجات، وما بين الدرجتين في الجنة مسيرة 100 عام. يعني لو الواحد ركب فرس سريع بيجري بيه من الدرجة دي للدرجة التي بعدها 100 عام، لا ينام ولا يأكل ولا يستريح، يفضل الفرس يجري لمدة 100 سنة، يصل من الدرجة دي للدرجة التي بعدها بفضل الله سبحانه وتعالى. فبصلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الله عليكم 10 صلوات. وصلاة الله عز وجل على العبد هي الثناء والرحمة، إن ربنا يثني عليكم بين ملائكة السماوات 7 ويذكر أسماءكم ويغدق عليكم من رحمته. سبحان الله، تخيلوا بقى حضراتكم مع كل صلاة ربنا يصلي علينا 10 صلوات، يثني علينا 10 مرات ويغدق علينا 10 رحمات. لكن في سر أيضا عظيم جدا من وراء صلاة المولى عز وجل على عباده، أو فائدة عظيمة وضحها المولى عز وجل في كتابه حيث قال: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. الله، يبقى بالإضافة للثناء والرحمة حاجة تانية خالص، اللي هي ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يعني إن صلينا على النبي، ركزوا معايا بقى كويس، لو صلى أحدكم على النبي صلى الله عليه وسلم مرة فالله يصلي عليكم 10 مرات، تمام كده؟ طيب لو صلى الله عليكم ماذا يحدث؟ يخرجكم من الظلمات إلى النور. يبقى صلاة المولى عز وجل على العبد هذا معنى جديد. كنا نعرف أن صلاة المولى عز وجل على عبده بمعنى الثناء والرحمة، لا، ده في معنى ثالث وفائدة ثالثة، اللي هي هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي يخرجكم من ظلمات الضلالة إلى أنوار الهدى، ويخرجكم من ظلمات العصيان إلى أنوار الطاعة والإيمان، ويخرجكم من ظلمات الهموم والكروب والآلام والأحزان إلى أنوار الفرج والفرح والسعادة والأرزاق والبركات. وده اللي يفسر لنا بقى لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. ده السبب بقى، السر، لأن كل حاجة بتوصل لبعضها وكل حاجة بتفسر بعضها. القرآن يفسر السنة والسنة تفسر القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك، يعني أريد أن أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال له: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، أنت اللي محتاج مش أنا اللي محتاج. قال: الربع، يعني له ساعة يذكر المولى عز وجل فيها، فبيقول له: أجعلها مثلا ربعها صلاة عليك؟ فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال له: طيب الثلث؟ قال له ما شئت فإن زدت فهو خير لك. فضل بقى يتدرج يقول له النصف، طب الثلاث ارباع، في الآخر قال له إذا أجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم إذا يعني لو عملت كده يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. هي هموم الإنسان بتيجي من وراء إيه؟ بتيجي من وراء إنه هو مثلا مذنب ونفسه يتوب ونفسه ان ربنا يتوب عليه ويغفر له، ادي هم. تمام، عنده هموم من مثلا ديون عليه او ضيق في الرزق او عنده امراض او عند حد من حبايبه امراض ونفسه ربنا يشفيهم. تمام، ادي ده هموم. عنده هم الزوجه، زوجته تعباه مضايقاه او هي زوجها تعبها او مضايقها. عنده هم الاعداء اللي تعبينه وبيتربصوا بيه. عنده هم يعني هموم كثيره، هموم الانسان كثيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح له ان لو جعلت الوقت ده كله صلاة علي صلى الله عليه وسلم يكفيك الله كل الهموم ويغفر لك ذنبك. اذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. لو كفاه الهموم لعاش سعيدا في الدنيا، ولو غفر له الذنوب لكان من أهل الجنة، لأنه من غفر له كان من أهل الجنة. يبقى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يضمن العبد سعادة الدنيا والآخرة. وعشان كده النبي قال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. بقى بعد الخير ده كله تسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصلي عليه؟ قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. بل وضح كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن قال من صلى علي عشرا حين يصبح وعشرا حين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة. تخيلوا بقى لما الناس يوم القيامة يحشرون حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويفيض العرق، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه أو إلى ركبتيه أو إلى حقويه، أو منهم من يلجمه العرق إلجاما. وفي ظل هذا الألم الشديد وفي ظل هذا اليوم الطويل تأتي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل صلاتكم على النبي. نصلي على النبي 10 مرات مع أذكار الصباح و10 مرات مع أذكار المساء، تدركنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. عشان كده لابد أن نكثر من الصلاة على النبي، وبخاصة في يوم الجمعة، لأن النبي أمرنا بذلك. قال إذا كان يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. الله أكبر، ما شاء الله. فإذا فلا بد أن نكثر من الصلاة على النبي. من صلى على النبي صلى عليه الرب العلي. وصلاة الله عز وجل على العبد نطلع منها بثلاث ثمرات. الثمرة الأولى أن الله يثني عليكم بين ملائكة السماوات السبع. الفايدة الثانية أن الله عز وجل يغدق عليكم من رحماته. الفايدة الثالثة ليخرجكم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الضلالة إلى أنوار الهدى. يهديكم بصلاتكم على النبي صلى الله عليه وسلم، يهديكم المولى عز وجل. ومن ظلمات العصيان إلى أنوار الطاعة والإيمان، يهديكم من المعاصي إلى الطاعة. والحاجة الثالثة ومن ظلمات الهموم والكروب والآلام والأحزان إلى أنوار الفرج والفرح والسعادة والأرزاق والبركات. في حد بعد الكلام دوت مش هيصلي على النبي؟ طب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة